معينة للإسلام. نعم. ورقة من هجرة جماعية إلى ديار الكفار لأمريكا وكندا ومأخذين أطفال ولليهود ويصيروا نصارى وصير حزب نصراني يطالب في الحكم هناك دول هذا يكون يعني بده يعني يخلوها البلاد نصرانية. حتى الأطفال لإسرائيل اليهود حتى رجعهم على الصومال يعني يهود. لما تقرون الآن يقرون أنهم قاموا بعد يعني ديار نظام زياد بري كأنهم وجدوا الفرصة مواتي لما الآن تذكرونه لهم. إيش بيقولوا شيء من هذا؟ طيب قالوا عندما سقط النظام الطاغوتي المجرم وبدأت الأحداث الجديدة تميز دعاة التوحيد عن هذه الحرب بين الأحزاب العلمانية القبلية واستمروا في دعواتهم وكونوا معسكرات الشباب ومارسوا دورهم في حماية المستضعفين في أماكن تواجدهم وتأمين أرواح الأبرياء الذين تثق بهم الأحزاب القبلية وأصدروا بيانات إلى الشعب وإلى هذه الأحزاب بالكف عن هذه الحرب الجاهلية ووقف نزيف الدماء وبينوا للقبائل أن هذه الأحزاب العلمانية إنما تقودهم إلى الهلاك والدمار وأن تلاميذ زياد بري يتخذون القبائل مصية للوصول إلى مآربهم ويجعلون الشعب جسرا يصلون به إلى الكرسي الذي يبحثون عنه ولكن لم يسمع منهم أصلح يشاهدون المآسي التي تصيب الشعب على أيدي هذه الأحزاب والجبهات الجنودية من اللصوص والمدنيين والمستدين الذين لا يتركون نفسا ولا مالا ولا عرضا هنا في كلام منفي إلى آخر قال وكون دعاة التوحيد وجمعاتهم الخاصة وهذوا من قبائلهم وأهليهم وتجمعوا تحت راية الإسلام في معسكرات خاصة فيهم وأنشأوا مدارس تحفيظ القرآن ونظموا الأمن في القرى والمدن التي يتواجدون فيها وأشرفوا على بعض المرافق التي تقدم خدمات للشعب مثل الموانئ ولمس الشعب في كل مكان يتواجد فيه دعاة التوحيد وقواتهم الأمن والأمانة وتقديم مساعدة الشعب المنكور وإنقاذهم من هؤلاء المفسدين الصائرين الذين يدمرونه وينهبون كل شيء ووثق فيهم الناس ووجدوا فيهم الناس المثال الوحيد لوحدة الشعب حيث أن هذه الأحزاب العلمانية تقسم الناس إلى قبائل وهو نظام فاشل حيث يجعل العداوة بين القبائل بينما دعاة التوحيد ومعسكراتهم تضم الأخوة من كل القبائل والفئات التي تتحارب وهم متحاربون متعاونون على البر والتقوى وقد نقم دعاة الباطل وهذه أهمة وأعداء التوحيد على هذا النجاح الذي حققه ويحققه دعاة التوحيد ولذلك حاكوا المؤامرات بالتعاون مع إخوانهم الغربيين الذين وعدوهم بالمال والمساعدة إنهم تخلصوا من دعاة التوحيد ولذلك شنت الأحزاب العلمانية العديد من الهجمات على معسكرات دعاة التوحيد وأبناء الصحوة الإسلامية ويجمعون الآن حربا شعواء لإيصال دعاة التوحيد كما يقولون وتجري هذه الأيام معارك بين هؤلاء العلمانيين الذين ينفذون رغبات إخوانهم الغربيين ويرفضون حكم الإسلام وبين دعاة التوحيد الذين يدعون إلى التحالف من كتاب الله وينادون أن المخرج الوحيد للشعب الصومالي مما هو فيه هو تطبيق شرع الله في البلاد. فهذه واضح. الكنائس والنصارى هذه الأمة ليس من يستفتح على الأمر هذا. يعني اللي بيوصلوا فيها زي الأندلس. الله نسأل الله. الله رجال في الوصول. وين الدول الإسلامية؟ وين الشبيه؟ وين الموالحة؟ وين؟ والله مصيبة الله صار العميد صار العميد بوسنا راح تروح ما حرك وساكن إلا من يبيه الدادة عن الإسلام إيك جاءوا الأمر أكيد يعني أعطاوا الدور الأخضر بوش وأبهانه الآن نشروح أخوانكم بعد ما استولوا على قسم كبير من بلادهم والرئيس اللي هو رايح شيخ وزير الداخل وزير الخارجية الصالح ورجاله بلاد الأردن وزير الخارجية نصراني رايح يدافع عنهم وزير الهجرة الجماعية لبلاد الكفار وهذه المشكلات الرئيسية التي نتجت من هذه الحروب حيث ذهب مئات الألوف من الصوماليين إلى أنحاء بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا وكندا وأخذت المنظمات النصرانية والكنيسات والكنائس عشرات الألوف من الشباب والأطفال الصوماليين وذلك من أجل تربيتهم على النصرانية أو على الأقل غسل الدماغ وزرع العقائد المنحرفة في أذهانهم لكي يعودوا في المستقبل الصومالي ويكونوا طابورا خامسا لليهود والنصارى وقد بدأوا الآن مثل هذه التحركات حيث وجيه تشكيل حزب من أفراد صوماليين نصارى

لكن نحن كلامنا مع الخاصة وليس مع العامة. الآن هون عند اليهود عم بيقولوا لهم دبرتوا على الأرض وحافظوا عليها وقفوا فيها وما تحت نظام الكفر يعني صار سنين. فكيف هناك قبل هذا التجار مثل الرؤية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.